ولا أريد أن أستطيل في ذكر المقدمة التي أردت والتي تؤكد بما لا يدع مجالا لشك أن الله ناصر دينه لا محالة، مظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو تمالأ على هذا الدين أهل الكفر والشرك والنفاق ولو تمالأ عليه كل أهل الأرض. إن الله ناصر دينه لا محالة، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. لكنك حين تستعرض ما في كتاب الله عز وجل وتقرأ السورة التي توصف واقع المسلمين في أحد، وهي تحكي ما كان منهم وما كان من أخطاء المسلمين حتى أحبوا الدنيا وركنوا إليها، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهي تصف هذا المشهد الطويل الذي لا تتسع خطبة ولا خطبتان لذكره، لكني أقتصر على جزء منه. استفتح الله عز وجل الكلام عن هذه الوقعة بقوله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إنه لم يجلس مباشرة إلى الحديث عن واقع أحد، هذا الواقع الذي ظلمت فيه بالإسلام ظلمة أصابت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ما أن يجتر في ذاكرة الأمة هذا الماضي العجيب والنصر الذي هو أشبه بالمعجزة يوم بدر. قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إنه استفتاح ليستجمع المرء في نفسه هذا النصر السابق العجيب، هذا الموقف الذي انقلبت فيه الموازين، هذا الموقف الذي طارت فيه سيوف أولياء الله عز وجل لقضاء أعدائه، هذا الموقف يوم بدر الذي سقطت فيه رؤوس الأنظمة الكافرة، هذا الموقف الذي كان أمام أعين المسلمين يشبه المعجزة، يستنصرون الله فينصرهم، يمدهم بمدد من عنده حينما كانت القلوب متعلقة بالله عز وجل، حينما كانت القلوب متعلقة بالله تبارك وتعالى، وما هي إلا سنة واحدة هذه، هذا العام الواحد تحولت فيه أمور المسلمين تحولا لافتا. إنه من نصر عجيب مؤثر مؤيد من الله عز وجل إلى ردة في واقع الحياة ومضمارها، إلى رفعة الكفر والشرك وضغطه حتى قتل 70 من القبرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى جرح الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، وحتى أصابه ما أصابه يوم أحد، وتعرفون القصة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استطالت يد المشركين من كل البقاع حتى أصابت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه في أهله وأصحابه، وأصابته فيهم في بئر معونة وفي يوم الغدير وغيرها. إن هذا الابتلاء في القرآن الكريم قبل أن يجلس إلى الحديث عن الرسل يذكرهم بما كان من أمر الله عز وجل، ثم أختصر الكلام حتى أقف عند قول الله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون. صح أن تتعلق بقوله لا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين، وصح تعلقها بقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إن حققتم الإيمان فأنتم الأعلون. والقضية التي نسعى لنصرتها قضية ترفع صاحبها شريطة أن يأخذها بثقة فيما عند الله مخلصا في تحركه لله عز وجل، لا سعي وراء منصب زاني ولا لهثا وراء كراسي لم تستقر لأحد من قبله، إنما إرادة وجه الله عز وجل. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح إن يمسسكم جرح وألم في يوم أحد، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أفيكون أصحاب الباطل جندا في باطله، صابرين على ما هم عليه، ذاقوا أهوال السجون والظلمات، وذاقوا من ويلات ما مضى بهم يوم بدر من التعذيب والنكال، حتى أنهم صبروا على باطلهم، وجمعوا أنفسهم، وألفوا من معهم، وأعدوا عدتهم، وجروا بحثهم وحديثهم يوم أحد. يريدون أن يسترسلوا شفة الإسلام، إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك سنة الله جارية، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما الحكمة يا رب؟ وما الحكمة أن نرى في أعيننا نصا يشبه المعجزة، ثم نرى دولة على أهل الإسلام تدول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا فلن يشكوا، وسلكوا الطريق فلن ينحرفوا، وأرادوا وجه الله فلم يحيدوا عنه، إنما هؤلاء ليعلمهم الله وهو يعلمهم، إنما ليعلمهم علما يحاسبهم عليه، بأن تظهر هذه الأعمال وأن يظهر أثر هذا العلم في واقع الناس، وليعلم الله الذين آمنوا، ويتخذ منكم شهداء، اتخذ منكم شهداء. تأمل هذه اللفظة، شهداء على ماذا؟ شهداء على أن ثمة أناس يحملون الحق ويشهدون عليه بدمائهم، يصدرون تاريخهم، هذا التاريخ في يصدرون هذا التاريخ بدمائهم، ويتخذ منكم شهداء، له تبارك وتعالى، شهداء على الصدق في الطريق، شهداء على التضحية والبذل، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، لا يظنن ظن أن ما كان من دولة على الإسلام إنما هذا، أن الله أحب الظالمين وحاشاه، ولا ينبغي له أن يحب الظالمين، إنه قال إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والله لا يحب الظالمين، إنما ليعلم المؤمنين ليتخذ سبلا وليمحص الله الذين آمنوا. ليست قضية التمايز وقضية انفصال الصفوف، إنما هذا يحدث في أول الأمر، ثم بعد تمايز الصفوف يكون التنفير الذي يشبه غربلة الصفوف، حتى إن هذه الصفوف إذا ما توسطت في وجه الباطل لم تشهد فيها الخلخلة التي تخشاها حين كانت مموهة ومختلطة ومشتبهة بمن ليس فيها وبمن ليس منها وليس على جادتها ولا على طريقتها. وليمحص الله الذين آمنوا ثم ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. كان أحدكم يقول إذا لنا فلنقاتلهم وقد جاءونا. كنتم تقولون لما يا رب اكتب علينا القتال إذا لنا. والله يقول لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية إلى آخر آية في سورة النساء. ولقد كنتم تمنون الموت. تأمل هذا، كنتم تودونهم تبحثون عنهم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، لكن الدعاوي هذه الدعاوى أمام الواقع ربما تتبدل. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. أليس هذا الذي كنتم تتمنون؟ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ها هو فما بالكم تغيرتم؟ ما بالكم رجعتم القهقرة؟ ما بالكم يراكم الناس قد نكصتم كما قال بعدها إذ تصعدون ولا تلون على أحد تتركون رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم إن الفتنة شديدة وإن وطأة الفتنة شديدة لكن الله عز وجل قال أنه يفعل هذا لتحق سنته في أهل الحق وأهل الباطل وهي سنة لا تجامل أحدا إن من تخلف عما ذكر قبل هذه الآيات في آيات قليلة من قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إن من تخلف عن طاعة الله ورسوله وإقامة دينه الذي أمر حري أن تجري عليه سنة الله التي لم يحابي فيها أحدا حتى أصحاب رسول الله ولا حتى آلاهم في شخص رسول الله الذي يحبونه فكانت إصابتهم فيه أشد من إصابتهم في أنفسهم فهو يلتفت إلى تلك ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إنك تستشعر بهذه الآيات ليس مجرد توصيف لما حصل بل هي آيات معادلة شديدة أن يتعلق دين المرء والتزامه بأشخاص أو جماعات أو أحزاب أن يتعلق دين المرء بأفراد مهما بلغت الأفراد من المرتبة بالعلم ومن المرتبة بالعبادة ومن صدق الطوية وحسنها ومن ثقة حب النظر ومن حدة مهما بلغت هذه الأفراد لا يصلح لأحد أن يتعلق بها أبدا إنما تعلقك لله عز وجل كما صدع بها الصديق يوم وافى النبي صلى الله عليه وسلم أجله فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم تأمل هذه النقطة انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين ومن ينقلب على عقبيه فيرجع إلى الوراء متخاذلا عن نصرة الدين وعن نصرة دين الله عز وجل والقيام بحق الله في الدعوة إلى الله عز وجل والصدح بالحق والصدع به وفق موازين القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة ومراعاة ما يصير إليه الناس وما يصيبهم في هذه الأيام إن هذا الطريق شاق طويل وإنه وعد وإن من ظن في وقعة هذه الساعة أنه سيخرج عند وقعة الفتنة سيخرج منها بكلمات منمقة وسبت حسن وصورة مهيبة في أعين الناس كان يدلس بها على الناس أو على نفسه إن الذي كان يظن هذا عليه أن يراجع نفسه في حقيقة أمره وليعلم أنه إنما يقاتل عن دين وعلى الله ثم أنت تراه يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجد الشاكرين الذي يقاتل لأجل الدين يعلمه الله والذي يهاجم ويباهر لأجل الدنيا يعلمه الله ومن كان يريد ثواب الدنيا سيؤتيه الله عز وجل منها وما له في الاخره من نصيب ومن كان يريد شان الاخره يريد الله الدار الاخره سيؤتيه الله عز وجل منها وما لامر الاخره واجرها من نفاذ والله سيجزي الشاكرين ان تعقيب هذين الايتين بالكلام عن مجازات الله الشاكرين إن التعقيب هذا التعقيب إنما كان لو كان من عند غير الله حقه أن يقول وسنجد الله الصابرين أو وسنجد الصابرين لكننا والله نرى أن ما حصل نعمة نعمة أن يوحد الخط نعمة أن يبتلى الناس في دينهم فيزدادوا صلابا نعمة أن يخرج المرء من الفتنة وهو موقن أنه لا يحمل شيئا بين جنبيه أغلى من روحي، ومع ذلك يبذلها لله عز وجل وفق اجتهاداته. إنه يقول: وثلاث الشاكرين، وثلاث الله الشاكرين، الذين شكروا نعمة الإسلام فأقاموها، والذين شكروا نعمة الله عز وجل عليهم بالهداية فقاموا بحقها، وسيجزي الله الشاكرين الذين صبروا وشكروا. إن الله لم يترك من هؤلاء، لم يدعو هؤلاء إلى مجرد الصبر فحسب، بل أن يشكروا الله بالسراء والضراء، أن يقوموا الصبر على الضراء بالشكر على ما يرون بعده من عاقبة ومن خير. إنها تربية لجماعة أريد لها، أقصد جماعة الصحابة التي أريد لها أن تقود العالم، لا أن تقود بعض الناس من حولها. تربى على أن ترى نصرا عجيبا معجبا، ثم انقلاب في فتنة عجيبة، تنقلب الموازين وتتغير في ألم ضاغط على هذه النفوس، يهزها هزة عنيفة، يراها أتتحمل هذا الذي يصيبها أم ترجع إلى الوراء ناكصة على عقبها، كمن يعبد الله على حق فإن أصابه الخير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ثم يقول: أكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكم من نبي قاتل معه أصحاب ربيون رباهم على عين، عالمون كما قال ابن عباس، لا قتالا بغير علم ولا انطلاقا في ساحات الدنيا، يخطو المرء فيها خط عشواء ويخطو خط عمياء، لا يدري اين يضع يده ولا يدري كيف يلقى الله بما يفعل. انما قال: قاتل معه ربيون كثير كثير، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله. انه مع هذه المعادله الشديده وربطهم ان يرتبطوا بالله عز وجل وبمنهجه، يضرب لهم النموذج: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. فحين يقول لكم: لا تهنوا ولا تحزنوا، عليكم ان تتاثروا بما من قد سبق، وان تسيروا في الارض فتنظروا. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. ان القران كانما يرسم حال قلوبهم، ما وهنوا ما ضعفوا ثم نزيد وما استكانوا، حتى طريقة السكون والسعي أن يسير المرء داخل الجدار لا إلى جواره، انكفاء على ذاته وتركا لأمر دعوته من الاتكالة المذمومة. قال: وما استكانوا، ما جلسوا وما وهنوا، ما استكانوا عن طريقهم، ما ضعفت قلوبهم وما وهنت، وما استكانت حركتهم ولا جوارحهم ولا سكان. إنها التربية. وما ضعف ما ضعفوا، فما وهنوا لمن اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، الله يحب الصابرين، الله يحب الصابرين فاصبروا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انهم مع ما اصابهم لم يروا الا ذنوبهم تحيط بهم، انهم مع صبرهم وشكرهم لم يروا الا اسرافهم في امورهم وفيما اباح الله لهم، انهم مع كل هذا لم يطمئنوا الى عدتهم وعفائهم، فقالوا: وثبت اقدامنا. ثم طلبوا النصر ممن بيده النصر، وما النصر الا من عند لله. قالوا في لهج في ذلة لله تبارك وتعالى: انصرنا على القوم الكافرين. لقد تركوا الدنيا فيما يبدو، وقد نجوا وقد انتهوا الى الاخره فيما يظهر، لكن الله الملك الحق الكريم الجواد لم يقل فآتاهم الله ثواب الاخره، انما قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. وحسنه، والله يحب المحسنين. وفي قراءه: وكأي من نبي قتل، لقد جاهد النبي حتى قتل. وفي اتصال الآية: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. ليس مجرد المقاتلة، إنما مقاتلة حتى قتل. ومع ذلك ما وهم، أي ما وهم الفريق الذي رأى أمام عينه إخوانه المقتلون. إنها إشارات في سورة آل عمران، لم أرد الاستطالة في ذكرها، إنما أردت الوقوف على بعض معانيها التي تحمل لا شك دعوة إلى الصبر والتصبر والمثابرة. ألا تراه ختم السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ألا تراه يتكلم فيها عن طريقة تعامل الأصحاب رضوان الله عليهم بعدما رجعوا إلى المدينة؟ لكن الأمر لم يقف عندها، إنما أقف عند هذه الآيات. والله يحب المحسنين الذين كان من جزائهم النصر والتثبيت وثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لأنطلق إلى غرضين أختم بهما حديثا، وإننا لندعو إلى أن نكون محسنين كما قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. إن الإحسان يصل إلى أبعد صور العمل، حتى يصل إلى الإحسان مع العجموات حين انتزاع لحمها. ولم يكن الإحسان عند هذا الحد، كان حتى كان في الهيبة والمظهر، لما خرج الرجل على رسول الله ثائر الرأس قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إشارة إلى أن يحسن المرء في مظهره وشكله. وأمر بالإحسان في القول للناس، قال: وقولوا للناس حسنا. وأمر الناس أن تعمل بالحسن والإحسان، والله أمر به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. لكني آخذ مضمارين للإحسان نحتاجهما في هذه القضية وفي تلك الواقع، إنما الإحسان في العلم والإحسان في العبادة. لا أقصد مجرد التعلم ولا مجرد العبادة. ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك، لا تدع كبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك وحسن عبادتك. أن تحسن في العبادة، الإحسان في العبادة، إن إيجاد نماذج كاملة في الصلاح، إن إيجاد نماذج كاملة في الصلاح، ترى أمام عينك صواما قواما عابدا كمعروف بن التمحيص والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وإبراهيم بن أدهم، حين ترى هذه النماذج التي كمحمد واسع تبسط بأصبع إلى السماء فيتنزل رسول الله عز وجل، التي كانت كرويس القرني لا يقسم على الله إلا أبره. إن إيجاد نماذج كاملة في الصلاح تريد أن تكون هي، لو تريد أن تكون هي في الحقيقة صلاب الأمة، أن ينزل بها سخط الله ربه، أن ترتفع بعبادتها وجهدها واجتهادها. إننا نريد إحسانا في العبادة، لا نريد مجرد العبادة، إنما إحسان فيها أكبر إحسان، إحسان يولد هذه النماذج، نماذج تختم القرآن في كل سبع، تصوم الاثنين والخميس، تصوم أول الشهر، نماذج تقوم من الليل قدرا كل يوم. هذه هي الأحوال التي بها تنتصر الأمم. أما وأن يدخل أحدنا مسجد المسلمين في حي يضج بأهله، يضج الناس فيه على أرقفة الخبث في سورة الطوابير لا ربما لا تدرك عينك آخرها، أو تراه يستمر الساعات الطوال فيها أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة أو أصابع اليدين. إن أمة هذا حالها تحتاج أن تراجع عبادتها، وحق الله فيما أمرها قبل أن تنهج بألسنة تريد من الله عز وجل أن يخالف نواميس الكون كله، وتتنزل عليهم ويتنزل عليهم النصر والتأييد من غير استحقاق، وحاشاه أن يفعل، وما فعل اليوم خير منه. إن الإحسان في العبادة سبيلنا إلى رفع هذا الغضب والسخط. إن الإحسان في العبادة طريقنا في نصر الله عز وجل. إحسان في الصلاة والصيام والزكاة والحج. ولن أطيل في هذا الباب أكثر من هذا. والنماذج ذكرتها مرارا وتكرارا. وسيد الأولين والآخرين لم يكتفي بكونه مؤيدا بالملائكة المسومين المنزلين، حتى كان في أحلك المواطن وأشدها يصلي هوية من الليل، في شدة البرد يصلي، في حر الحرب يصلي، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم فليصلوا معك وليأخذوا سلمهم وأسلحتهم. إن صلاة الخوف في الحرب على هياتها المختلفة، ما تم صلاة تذكر بعدد من الهيئات لتلك الصلاة، ولم يجعل الله عز وجل للناس منها مهربا ومخرجا حتى يؤخروها عن وقتها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن أناسا تأخذهم الحماسات الفارغة كحماسة من سبق، ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيلك، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. إن من لم يحسن أن يجاهد نفسه على قيام الليل فلا شك أنه لم يحسن أن يثبت في معركة القتال، وإن من لم يحسن أن يثبت قدميه في الصلاة يطيلها لن يستطيع أبدا أن يجاهد أعداء الله من الكفرة والمنافقين. إن على العبد أن يقارن بين حاله الذي هو عليه وحال الأمة في مجموعها، لأن النصر لا يتنزل لصلاح الأفراد وإنما يتنزل لصلاح الأمم. إن الله لم ينصر أمة لصلاح بعض أفرادها، إنما ينصر الأمة إذا حققت حدا أدنى في الصلاح، ثم امتاز بعضها في الصلاح حتى بلغ في ذلك فصل السبك او جاوز مراحل كانت في زمان قد سبق تراها الاعين وتطمئن برؤيتها، لكن في زمان نشكو فيه من فقر اشد من فقر الاموال. فقر النماذج الصالحه المحسنه في العباده التي يقتدي بها الناس من خلفها. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. أقول ما تسمعون. الحمد لله وحده، الحمد لله بارئ النسب وخالق الخلق بالعدل، نجى نوحا من البلاء الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأمن، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إلى أن عمتم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الهادي، خير من حضر النوادي وأبر من ركب الخوادي وفاق الميوس العرادي. قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذات، وشرفت برسالته المنابر والمنابر. بعث ومعلم طريق الحق قد عفا ونوره خلا، فأضاء ما خلا وشيد منه ما عفا، وشفى بكلمة التوحيد من كان على شفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك. ثم الإحسان بالعلم، لا مجرد التعبير، إنما الإحسان بالعلم ربيون، الإحسان في التربية والإحسان في العلم والتعلم. أما أن يكون حظ المرء من دينه الذي يباح به الأمم ويقاتل عنه الناس حظه منه الرسم دون الجوهر، الدقائق المعدودات في فضول الأوقات بعد العمل، والمرء الأولاد والسعي على المعاش، وربما بعد كثير من المباحات إن لم أتجوز فأقول بل كثير مما يخالف أمر الله ويطلقه تبارك وتعالى. بعد كل هذه الأمور المفضولة تأتيك فضيلة العلم والتعلم. إن العلم والفضل، إن العلم أعز من أن يعطيه الله عز وجل من يبذل له فضل ربه إن مل به عليه، إذ بالعلم يرفع الله من آتاه العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قرن الله أهل العلم بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فمن ظن أن العلم يؤتى هكذا بطريقة لا تفي بهم عليه أن يواجه نفسه في سبيل هذا الطريق. ظل ابن عباس من صغره يطوف على كبار الصحابة، وهو ابن عم رسول الله، يبيت على أبواب أحدهم فتأتي الريح فتسفي عليه التراب وهو ابن عم رسول الله، فيفتح الصحابي كأبي بن الباب فيقول ابن عباس يا ابن عم رسول الله هلا كنت آذنتني فكنت آذنك لقربتي من رسول الله لإكرام آل بيت رسول الله؟ قال بل أنا أحب أن أهديك. هذا البدء، هذا هو البدء، هذا العلم الذي نقض فيه مالك رحمه الله خشب سقف بيته فباعه ليشتري به كتب العلم. هذا العلم الذي بذل فيه الشافعي ما وجه فطلب ألواح العظام يكتب عليها حين لم يجد مادة يشتري بها أوراقا يكتب عليها. هذا العلم الذي برى فيه ابن الجوزي أقلاما جمع هذا الذي براه كله في خزانة عنده، قال فإذا أنا مت فاجمعوا كل هذا الذي بريته من الأظلام فسخنوا به ماء الغسل ورسلوني به فإني لأرجو الله عز وجل أن يرحمني ويغفرني بما صنعت. قال فجمعناها، قال ابنه فجمعناها فوالله لقد دفعنا بأسفل هذا العلم الذي بدأ به سفيان بدلا قالت له أمه فيه اطلبه على اسمك بمثله بدأ به الوالدان. هذا العلم الذي بدأ به الصحابة جل أوقاتهم يعلمون الناس يسافرون الأقطار ليعلموا الناس كتاب الله عز وجل. هذا العلم الذي تركوا فيه اللذة في كل وقت في النهار لذة الطعام ليصوموا ليضيقوا أوقات الأكل والطعام بل إذا فعلوا كان عبيدة رحمه الله يقول لأخته ألقني الطعام تلقمه وهو يقول حديث ليوفر وقتا. وكانت تجلي يفضل سف الفتيل ابن عقيل يفضل سف الفتيل على اكل الخبز لتفاوت ما بينهما في المرض حين ينظرها الكحول وقتا لا ينظرون الى لذة الطعام وحين ياتي الليل. الشافعي يوقد سراج وقتي عشر ثمرات في الليل وحين يأتي الليل تصير كل اللذائذ أمام لذة العلم ويضربون بهذا بدل كل ما تصور. فيأتيك آت بعد هذا ثم يقول لك العلم ليس هو العلم الذي تبذل فيه هذا البذل إنما العلم عند الثغور إنه أمر يحتاج إلى مراجعة إن عليك أن تبذل لتتعلم من نعومة أوفائك يبذلون. أحمد بن حنبل كان حدثا صغيرا ربما لم يبلغ يخرج باكرا فتمسك أمه بقميصه إلى أين يا أحمد أولا تنتظر حتى يصلي الناس الصبح حتى الصبح يبكر إلى مجالس الحديث بالكاد همته تجعل أمه تجذب تدفعه همته إلى الأمام وأمه تجذبه همة يهجرون كل شيء لأجلها إحسان إحسان بالغ في طلب العلم ليس مجرد مناقشات فارغة من المضامين ولا يعرف المرء لا يقيم وزنها ولا يعرف حقيقتها إن من لم يتضلع بالعلم أفسد أكثر مما يريد أن يصلح. وإن من سار بعاطفة قلبه واجتهاد رأيه وحسن نظره وسبقه وتحليله أشك سيضل سيضل ذاك أمر الله عز وجل الذي قد قضى تبارك وتعالى وإذا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فيا عباد الله الأيام دون الصبر والشكر لله عز وجل حق لازم على كل عبد والإحسان في العبادة والعلم طريقنا إلى النصر وما على ذلك فرقم جديد. واعرف أننا في وقت تتمحص فيه الناس تتمحص القلوب والظواهر قال عبد بن قائل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ولو نشاء لأريناكهم أليس هو القائل ذلك فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحل القوم والله يعلم إسرارهم. ألم تسمع قوله تبارك وتعالى ويخرج أضغانكم إنه التمحيص تري واضح والفتنة أوسخة تكبر ورسول الله لا يذكر إلا محالة وعد الله حق وعد الله عز وجل لا يشك فيه أحد لكن عليك أن تسلك الطريق ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله من غير إحسان فقد وقع أجره على الله قال الله عن إبراهيم وكذلك نجد المحسنين فكان جزاؤه أبطال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين. لقد كان جزاء إبراهيم على إحسانه جزاء في ذريته، كان جزاء في ذريته وعرضه، جمع الله له أصول الملك والنبوة والعلم والدعوة، جعل الأنبياء من ذريته وكذلك نجد المحسنين. إن عاقبة الإحسان ممتدة عبر حدود الزمان والمكان. كان أبوهما صالحا فساق الله إليه بالخضر حتى يأتي إلى أرضه فيستنزل تقوى جنوده فيخرجها. إن حدود الإحسان كما أنها تتجاوز المطلوب يتجاوز جزاؤها حدود الزمان والمكان، كما أن الإحسان يتجاوز في حقيقته حق المأمور فقط إلى مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، فلا تشك أن إحسان الله عز وجل إليك أبلغ. وهل جزاء الإحسان من الإحسان؟ عباد الله، تلك وصاتي لكم ولنفسي، والله أسأل في عليائه أن يفرج الكرب عن المسلمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا واختم خلاصنا ولا تخيب بفضلك بك رجاءنا. اللهم اربط على قلوبنا، اللهم اربط على قلوب المؤمنين، اللهم اربط على قلوب المؤمنين، اللهم اربط على قلوب المؤمنين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم احسن من انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نتوب اليك ونستغفرك، اللهم انا نتوب اليك ونستغفرك، اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا واختم لنا بها الصالحات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاقوال والافعال والاهواء. اللهم اغفر لنا ما كان منا، اللهم اغفر لنا ما كان منا، اللهم اغفر لنا ما كان منا، اللهم ان تغفر تغفر جمعا واغفر لنا ما المنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معظوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نضل او نذل او نذل او نظلم او نظلم او نجهل او نجهل علينا، ونعوذ بك من ظل عزيم وقهر الرجال. اللهم انه لا يذكر الناس امرا انت كافره ولا يحيطون امرا انت جابره. فاذكر كثر المسلمين يا رب، اللهم اذكر كثر قلوب المسلمين يا رب، اللهم اذكر كثر قلوب المسلمين في كل مكان، اللهم اذكر كثر قلوب المسلمين في كل مكان. اللهم انه لا يذكر الناس امرا انت كافره ولا يحيطون امرا انت جابره. اذكر كثرنا، اذكر كثرنا، واغفر ذنبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا واختم الباقيات الصالحات اعمالنا وحبنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. عباد الله اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، اشكروه على نعمه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، واقموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم.